أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الكافي. وأما قول تكريما لهما ففيه نظر أيضا، لأن كل مخلوقات الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله، ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم أن الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. حديث ابن عمر. على ايش؟ على البناء. بقيت يوم على بيت حفصه فرايته يقضي حاجته مستقبل الشام. على البناء وش معنى؟ على البناء وعلى إذا صارت على البناء في إما أن يكون منع على اللبن المبني له أو أن على بمعنى فيه في هذا وهذا. إنما الواضح أن يستدل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستبرار، وعلل ذلك بأن الاستبرار أهون، لأن الاستبرار لا يتبين به العورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص، وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة مفتوحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف شيء كبير منه. نعم. الحديث عراك هذا من يخرج لنا ويكره أن يبول في شق أو ثقل لما روى عبد الله بن سرجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر في الجحر في الجحر في الحجر لا في الجحر نهى أن يبال في الجحر رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تنفعه، ويكره البول فيه. طيب من يخرج هذا؟ نهى أن يبال في الجحر. اللي ما أخذ أنت فاد ما أخذ هذا آدم زكريا. يكره البول في طريق أو ظل ينتفع به. من حديث هذا إيش؟ فإنه لا فهو من الذي أخذه؟ عبد المنان أخذ شيء عندك؟ يا طيب من يأخذ؟ خالد فيكره البول في طريق أو ذل ينتفع به أو مولد ماء، لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا المناعم الثلاث، المراد في الموالد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في المغتسل لما روى عبد الله بن غفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. رواه أبو رواه ابن ماجه. قال أحمد: إن خب الماء عليه فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس. نعم. إن خب عليه الماء فجرى في البالوعة. البلوعة لا في البالوعة. نعم. وين؟ البراز. قال أحمد لصب عليه الماء فجرى في الماء. ما لا أخذ التق الماء على الثلاث نعم بعد باقي ثلاث دقائق 16 ثانية يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ويكره الإطالة أكثر من عند الإمام أحمد رواه أبو داود والإمام أحمد وابن ماجه من خرجه ما هل بخرجه يبين لنا عليه في الصواب النسخة قال الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يجري الكبد ويأخذ منه الباسور ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلف من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينتره برفق ثلاثة فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه. مشكلة عملية طيب حديث سراقة مني بأخذه أنت من إيش القول ثم يتنحنح يعني إذا انتهى من البول تنحنح ليش علشان يخرج انتهى شيء ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين يسلته يعني يضع إبهامه تحته ثم يمر به إلى طرف الذكر أيضا لأجل يخرج ما بقي في القنوات نعم الثالث ثم ينتره النتع ما هو باليد نفس الذكر ينتره يعني كأنه يجذب أعصابه حتى يخرج ما فيه ولكن حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية أبى هذا أشد الإباء وقال إن التنحنح والنتر والسلف كلها بدعة وأن ذلك أيضا سبب لسلس البول ويقال إن الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در نعم وهذا صحيح ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان العجب العجاب عن هؤلاء الموسوسين وبعضهم يقول لا بد أن تربط حبلا في السقف ثم إذا خلص من البول تتمسك به وتنهض نفسك وتنسك نعم ينزل ما بقي وبعضهم يقول لا بد أن تركض لك مسافة حتى أنزل الماء وبعضهم يقول تهز نفسك هزا يعني يقولها وهكذا شيء عجيب يعني سبحان الله العظيم لو كلفنا الله هذا الشيء لكان من أعظم المشقة والإنسان المشروع أنه إذا انتهى البول رأس الذكر فقط تنتهي ولا حاجة إلى عصر ولا إلى نتر ولا إلى شيء يؤذيك المؤلف رحمه الله يقول يفسد ما في ذكره وأنثبه ثلاثا. وأيضا يتحول عن موضع، يتحول عن موضع أيضا غير سنة، بل يستنجي في موضع ولا حاجة للتحول. وهو إذا تحول فإما أن يمسك ذكره بيده فتتلوث اليد، وإما أن يطلقه فتتلوث الثياب والأخار. فكونه يستنجي في مكان بوله ويتحرز من النجاسة، هذا هو الأفضل. والله ما نعم هذا هذا هذا مرض، هذا مو طبيعي ابدا، هذا يتركه. واذا شاء ان نسوته ساكا رقيقا فلا باس. نعم نعم الافضل الافضل مو يكره، كره تنزه مو كراهه شرعيه. ولهذا تقول عاشر كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في الأحيان. شيخ حديث ابن عمر أي تكون الراجح؟ اللي هو جواز استطاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. وقد روي: من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. أما قال في المدي هذا متفق عليه ما أكثر. إذا ذهب أحدهم إلى الغائط ما عندك تفسر؟ فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج قوله لا يجب من الريح لأنها ليست نجسة، وهو كذلك. والفائدة من قولنا أنها ليست بنجسة أنه لو خرجت الريح وعليه ثوب مبلول بماء فإنه لا تنجس بملاقاته، ولو لاقى نجاسة يابسة وهو مبلول بالماء يتنجس. هذا فائدة قولنا إنها طاهرة. ولكن أحيانا يخرج مع الريح شيء، فإذا خرج شيء مع الريح فحينئذ يجب الاستنجاء لهذا الخارج. نعم. فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المس كيده لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المس كيده وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر، نادرا كان أو معتادا لحديث ابن أبي أوفى. ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد، والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر لأن عائشة قالت: مرن أزواج. هذه المسألة إذا تعدت النجاسة إلى موضع العادة فالصحيح فيها أنه إذا كانت التعدية يسيرة فلا بأس، لأن هذا كثيرا ما يقع، خصوصا إذا كان الغائط لينا فإنه قد انتشر إلى الصفحتين كثيرا، فيكون هذا تابعا لا يضر. أما لو انتقلت النجاسة مثلا من رأس الذكر إلى الفخذ فإن النجاسة التي انتقلت إلى الفخذ لا بد فيها من الغسل بالماء، فلا يجوز فيها الاستجمار. نعم. الاستنجاء يطلق عندهم على الاستجمار والاستنجاء معه. نعم. يكون الاستجمار خاصا بالحجارة والاستنجاء بالماء. نعم. ما يزيل الماء، لأن الحجارة ما لا تزيل ما يزيله الماء. الحجارة على الثوب أو على البدن لا تزيل ما يزيله الماء. نعم. لا أفعل استبدال لأن لمشقة التحرز من ذلك، الرسول رخص لها بني طائف من بعد لمشقة التحرز، ولهذا بعض العلماء يقول إنما جاز الاستمار في الخارج من السبيل لمشقة التكرر. والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح، ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز، والماء أفضل، لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. متفق عليه، ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين، أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقي إلا وهو الإنقاء، أحدهما الإنقاء وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا. الآخر يعني آخر الأحجار. الإنقاء وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا. والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخرقي، لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار، بدليل أننا لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار، لأن الأمر ورد بها عن الخصوص ولا يصح، لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاث فليستطب فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعوال أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء. فصل. ويجوز الاستجمار. هذا واضح، صار يشترط الاستجمار بغير الماء. نعم، شرطين. الشرط الأول الإنقاء، والحقيقة أن الإنقاء شرط للاستجمار والاستنجاء، حتى الاستنجاء لابد أن يكون فيه إنقاء، والإنقاء في الاستنجاء أن يزول آثر النجاسة بحيث تعود خشونة المحل كما كانت، لأن المحل المتلوث بالنجاسة لا يكون خشنا بل يكون لزجا يتملص، فإذا زال هذا اللزج وعاد المحل إلى خشونته فقد حصل الإنقاء. أما الإنقاء بالحجر فقالوا إنه يحصل بحيث لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني بحيث لا يزيل ما بقي إلا الماء. وهذا التعريف فيه غموض، ولكن معنى أن يرجع آخر الأحجار غير متلوث بنجاسة، يخرج نقيا، فإذا خرج آخر الأحجار نقيا علمنا أنه قد طهر المحل. الشرط الثاني أن يكون بثلاثة أحجار، وعبر بعضهم أن يكون بثلاث مساحات فأكثر. فأما الأول فقال إنه لا يبدأ بحجر ذي شعر، بل لا بد من ثلاثة أحجار، يمسح بحجر ثم يضعه، ثم يمسح بحجر ويضعه، ثم يمسح بحجر الثالث يزكي. نعم، عرفت؟ وش قل؟ ومنهم من قال يبدأ بحجر لثلاث شعر، لأن المقصود المس، وهو حاصل بحجر له ثلاثة وجوه، يمسح في الوجه الأول ثم يديره ويمسح في الوجه الثاني ثم يديره ويمسح في الوجه الثالث. وهذا لا شك أنه أقرب إلى المعنى خصوصا عند القياسيين، والأول أقرب إلى اللفظ خصوصا عند الظاهريين الذين يأخذون بالظاهر، والصواب الأخذ بالمعنى، وأن الحجر ذا الشعب الثلاث يجزي عن ثلاثة أحجار. واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات. نعم خالد. نعم. نعم. الفرق لأن البدن ما يحصل الإنقاء الحجر، ولهذا قلنا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء في باب الاستجمار. هنا لو مسحت بالحجر سيبقى أثر، أثر لا يزول إلا بالماء. إذا أمكن لا بأس، لكن لا يمكن أبدا، هذا شيء معروف. نعم، يعني الأفضل أن تستجمر أولا حتى تنقي ثم تستنجي ثانيا، هذا لا شك من أصح من صحيح، لأن الجمع بينهما أنقى إلى شك. فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر ممكن غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها رك رواه البخاري ولأنه يكسب المحل نجاسة فإن استجمر به والمحل رطب إيش؟ ولأنه يكسب المحل نجاسة فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كان طاهرا ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كان طاهرين لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لأن له حرمة أشبه المطعوم ويخرج منه ما يتصل بالحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. نعم استغرم الاستجمار لكل جامد خرج به الماء والرطب وما أشبه ذلك فإنه لا يصح الاستجمار به لأنه لا يجد المحل إيش إلا تلويثا والثاني يقول طاهر بخلاف النجس كروثة الثمار فلا يستجمر بها منقل بخلاف ما لا ينقل كالزجاج والحجر الأملس جدا فإن هذا لا ينقل والرابع غير مطعوم فإن كان مطعوما فإنه لا يجوز الاستجمار به بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام لأنها زادوا إخواننا من الجن فزادنا من باب أولى ولا حرمة له احتراز مما له حرمة ككتب العلم والحديث وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها لما فيه ذلك من الإهانة ولا متصل بحيوان وظاهره ولو كان في حكم منفصل كالشعر فلا يجوز الاستجمار به لأنه متصل بذي حرمة فكان محترما وقال بعض العلماء يجزي بشعر الحيوان المتصل به لأن الشعر في حكم المنفصل ولأن الإنسان قد يضطر إلى ذلك إلا مع عدم الضرورة لم يفعله أحد لكن قد يضطر إلى هذا. نعم فعلا إيش؟ كيف كذا؟ نعم؟ أسأل هذا فاين يجزي اشتدى للاحترام. نعم يدخل في هذا لأنه جامد طاهر منقطي لا مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان لا كيف لا ينقل خصوصا الغائط ينقل تماما جرب. نعم اخذنا ثلاثه اثنين ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى أبو هذا قوله فإن هذا يخانف من الجن أنهم يأكلون كما مر علينا أنهم يأكلون, ولكن كيف تكون زاد أخواننا؟ لأنهم يجدونها أوفر ما يكون لحما يكسوها الله تعالى لحما فيأكلون منها. ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح بها الحجر أو الأرض, فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهامي قدميه فمسه عليه. أو بإبهامي قدميه فمسح عليه, فإن لم يمكن أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر. ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لأن الحاجة داعية إليها, فإن استجمر بيمينه أجزأه لأن الاستجمار بالحجر لا باليد, فلم يقع النهي على ما يستنجى به. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم فصحة. ما عندي فصل. وكيف ما عندي فصل؟ لا عندي فصل. نعم حتى نصف. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه, ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك, ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر. والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. إذن الذكر يبدأ بالقبل لأنه لو بدأ بالدبر لتلونت يده, أما الأنثى فإنها مخيرة ولا سيما إذا كانت ثيبا فإنها تكون مخيرة بين أن تبدأ بالقبل أو بالدبر, أما إن كانت بكرا فالأفضل أن تبدأ بالقبل. لأن تلوت يدها إذا بدأت بالدهور لا تختلف. نعم هل إيش الريح لا يضر, علماء يقولون من الريح لا يضر. نعم إيش إيش بمنزع المذهب أنه لا صح, وصحيح أنه يصلح مع التحريم. صحيح أن الاستجمار بما ينهى عنه يصلح مع التحريم, ولكن قال بعض العلماء إن قول الرسول إنهما لا يطهران يدل على أن النجس لا يطهر لأنه حرام, لأن استجمابه لا يزد الأمر إلا شدة بخلاف المرصوف والمسروق والذهب وما أشبه ذلك, فإنه يجزي مع التحريم. نعم المحترم يجزي مع التحريم بخلاف النجس, النجس ما يقصر وكذلك مطلوب, لكنه التحريم يغلب فيها. نعم. فإن توضأ قبل الاستنجاء اللي في شو خصم؟ خصم عندنا نعم. خصم فإن توضأ قبل السنجة. فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز به لأنها لا يجزئون يمكن عندكم لا يجزئ، لأن عندكم لا يجزئ بالياء سقطت أحد النقطتين. فإن توضأ قبل الاستنجاء فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء فيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة، فلم يشترط تقدم إزالتها كالتيمم. تقديم فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. ما عندك فصل حين توضع قبل السنجاء؟ لا عندنا فصل. كتبت وقريته. نعم. الصحيح أنه يجزئ، أنه يجزئ، يصح الوضوء قبل الاستنجاء. نعم. ها؟ هنا نصح لما قضى حاجته تنشف على وجه لا يجزئ استجمارا لا يجزئ مثلا، ثم قام وتوضأ فصلى. فإذا قلنا بأن الوضوء لا يصح فصلاته باطلة، وإذا قلنا يصح فصلاته صحيحة. يستنجي بعد هذا؟ نعم، بعد الوضوء. هذا هو الصحيح، لأن ليس بيدني على اشتراط ذلك، وهي نجاسة. نعم. نعم. اي نعم. انك بهم رؤوف يا السليم، لا خلهم يعلم شو نزل لهم، خلهم يعلم شو نزل لهم، اخاف نزل لهم العرمشوها. اذا صارت مملية اللحم احسن. نعم. اي هذه مشكله محمد بن سلام، هذه قد يكون ان الكفار منهم لا يجدونها لحما، وان الله يجعلها للمؤمنين فقط. اي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول ما هي التي تقول يا أشراف؟ أين؟ هذه مثلا فيها قول للفقهاء نعم هل يكون أو لا؟ مثال ذلك أقول فيها قولان: إذا توضأ الإنسان قبل أن يستنجي استنجاء شرعيا فهل يصح وضوءه أو لا؟ الصحيح أنه يصح وضوءه لأنه ليس فيه دليل على اشتراط تقدم الاستنجاء. عرفت؟ فينا الرواية فيه مختلفة أحيانا يقع نسيان، أما عمدا ما هو براح الواحد يترك الاستنجاء ثم يتوضأ قبل ثم يستنجي فينتقد وضوءه مثلا على القول بأنه ينتقد الوضوء. نعم لا مو عشان هذه، لأنه يقدر واحد يغسل من وراء حائل علشان هل يشترط الاستنجاء أو لا؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، ولم يقل شيئا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويكثر البدن بعده، وماء الرجل أبيض سخيم، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا، فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم: وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل. وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن عمر رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة. واضح هذا؟ نعم. الموجب له في الرجل ثلاثة أشياء، وقوله في الرجل هذا القيد ليس مرادا، لأن خروج المني حتى من المرأة يوجب الغسل. إنزال المني وهو الماء الدافئ من شدة الشهوة، تشتد الشهوة، وذكر أنه سخيم أبيض بالنسبة للرجل ورقيق أصفر بالنسبة للمرأة، فيجب إذا خرج بلذة يقظة أو مناما يجب الغسل، وإن خرج بدون لذة لم يجب الغسل، وكان حكمه حكم البول، أي أنه ينقض الوضوء ويجب غسله. وإن استيقظ من النوم وهو ممن يمكن أن يحتلم فرأى منيا وجب عليه الغسل، وإن لم يذكر احتلاما، وإن كان مما لا يمكن أن يحترم فلا شيء عليه، كمن 6 سنين أو 7 سنين مثلا. وإن احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غص عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم إذا هي رأت الماء. أنا عندي معلق وحكى ابن أبي موسى روى عن أحمد أنه يجب غسل. عندكم شيء من هذا؟ لازم تراجع الشيخ هل هو صحيح النسخ ولا لا. المسألة الأخيرة يمكن في الإنصاف. المسألة الأخيرة إذا وجد منيا ينام فيه هو وغيره ولا يدري أمنه أو من صاحبه الذي ينام فيه فلا غسل عليه، لأن هذا شك فلا يزول به اليقين. وإن رأى منيا ولم يدري هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب، وإن كان نام في النهار فهو من نوم النهار، يعني من أحدث نومة نامها لأن ما قبلها مشكوك فيه. نعم. نعم. وإيش أنا فاهم هذا، أنت كيف حكم الله في إيش في النجاسة؟ نعم. وش اللي قلت بعده؟ والطهارة. نعم هو حكم البول. نعم. ها؟ نعم. لا خارج على الثياب وعلى الأفخاذ. فصل. نعم. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل. متسببا متسبسبا فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء. والطهارة. نعم هو حكم البول. نعم. ها؟ نعم. لا خارج. على الثياب وعلى الأفخاذ. فصل. نعم. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل. متسبسبا متسبسبا. فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود. ولا معارضة بينه وبين حديث سهل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يجزيك من الوضوء يعني عن الغسل، لأنه كان رضي الله عنه يغتسل فقال يجزيك منه أي يجزيك عن الغسل الوضوء. وأما غسل الذكر والأنثيين فهو زائد فيؤخذ بالزيادة. نعم. الذكر والأنثيين في المدي الوجوه، الراجح الوجوه. وفيه فائدة طبية وهي أن غسل الذكر والأنثيين يقطع المدي. لا، ذكر الأنثيين ليس في الصحيحين، أما الذكر فهو في الصحيحين. ها؟ لا، يغسل ذكره ويتوضأ. يمكن في رواه مذكره وهي الذكر. فصل. لا لا، مؤلف. يعني يخرج. فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول. نعم. نعم. عندكم فصل؟ نعم. أنا ما عندي. هذا من باب المعاورة. كان بالأول في الدرس الماضي عندنا فصول ولا عندكم شيء، والآن عندكم فصول ولا عندنا شيء. ها؟ لا ما خل. اللي عندكم أحسن حقيقة. يعني فصل هذا عن الأول أحسن. نعم. فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء. الودي ولا المدي؟ الودي. فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. فإن خرج منه شيء ولم يدر أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. لأن المني نعم، لأن المني الموجب، لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة. لكن دافق صحيح، خلق من ماء دافق. فلا يشتبه بغيره، وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مدي. أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي، والظاهر أنه مذي. فالظاهر. فالظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد. فصل. وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج، ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر، فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وعنه، إن خرج قبل البول وجب الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الرواية الروايات الثلاث. والثاني فصل الثاني ما عندكم فصل؟ لا. طيب هذه المسألة تحتاج إلى شرح. قال وإن حس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج فيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، وهذا هو الصحيح أنه إذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه، لأن ما كان باطنا لا حكم له والحكم للظاهر، هذا التعليل. أما الدليل الأثري فهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء، وهذا لم ير الماء. والثاني يجب لأنه خرج عن مقره فأشبه ما لو ظهر. كذا عندكم خرج؟ يقال نعم هو خرج، هو فارق محله لا شك، لكنه ليس كالخارج ما دام في باطن البدن فإننا غير مكلفين به. فهذا التعليل عليل مخالف للأثر فلا يلزم الغسل. ولكن يقول فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى. ما هي الرواية الأولى؟ نعم أنه لا غسل عليه لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. إن اغتسل فخرج بعد ذلك يعني بعد أن اغتسل فهو على الرواية الأولى يجب أن يغتسل لأن الغسل الأول ليس بواجب، إذ أن الوجوب متعلق بإيش؟ متعلق بالخروج ولم يخرج. فإذا خرج وجب عليه الاغتسال. والثانية قال لأن الوجوب متعلق بالخروج ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل. أظن واضح، يعني انتقل المني ولكنه لم يخرج فيجب على الرواية الثانية أن يغتسل. فإذا اغتسل ثم خرج بعد اغتساله لم يجب لأن هذا حدث واحد فلا يوجب غسلين. طيب وعنه إن خرج ما تفكر ذا؟ نعم الله نسكه ما له داعي ما له حاجة. إن خرج قبل البول وجب الغسل، عنه عن من؟ عن الإمام أحمد. إن خرج قبل البول وجب له الغسل لأن نعلم أنه المني المنتقل. إن خرج قبل البول وجب الغسل لأنه المني المنتقل، وإن خرج بعده لم يجب. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة، هذا واضح. مبارك إذا انتقل وقلنا لا يجب غسل، ثم خرج قبل البول خرج قبل البول فإنه يجب الغسل، لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا إنه لا يجب الغسل بانتقاله، وإن خرج بعده فإنه لا يجب الغسل، لأنه لو كان المني الأول لدفعه البول وخرج، فلما لم يدفعه البول ولم يخرج فإنه يحتمل أنه مني جديد خرج بغير شهوة، والمني إذا خرج بغير شهوة فإنه لا يجب الغسل. وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأننا نعلم أنه المني المنتقل، وإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث، والصحيح أنه لا يجب أنها لا تجب الغسل، لأنه قد اغتسل له، يعني رجل جامع زوجته ثم اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية المني السابق فإنه لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه حدث واحد فلا يجب غسله وقد تطهر له. نعم. الخارج من القبل أربعة أشياء: المني والمذي، وهذان يتعلقان بالشهوة، لكن المني شدادها وذاك يكون عند برودتها، والمني يحس به الإنسان والمذي لا يحس به، والمني غليظ أبيض والمذي بخلاف ذلك فقير. هذا المني والمذي. بقينا بالبول والودي. البول والودي شيئان مختلفان وصفا لا حكما، فحكمهما واحد. والمذي يختلف على المني فيما يجب به، لا يجب في المذي إلا غسل الذكر والأنثيين، وما أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح ولا يجب فيه الغسل. البول يجب فيه الغسل، والمذي يكفي فيه النضح، والسبب لأنه خرج عن شهوة، فحرارة الشهوة خففت غلظ نجاسته، ولهذا كان بين المني وبين البول، فالمني يوجب غسل البدن كله، والمذي لا يوجب إلا غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والبول لا يوجب غسل الذكر والأنثيين ويجب فيه الغسل، يغسل غسل. نعم. ليش؟ أي اللي هو؟ من اللي مضر؟ أي؟ لا، الفقهاء يصورون أشياء قد تقع من بعض السفهاء وقد لا تقع. يمكن بعض الناس يقول والله بشتى وانتقل المني وخاف يخرج يجب الغسل فحبسه، أو ربما أنه تبرد شهوته، أحيانا ينتقل المني ثم تبرد الشهوة ولا يخرج، فهذه صورتها ظاهرة، يعني تصوير هذه المسألة إما بما قال المؤلف بأن يمسك ذكره حتى لا يخرج الماء، وإما أن تبرد شهوته وإذا بردت ما عاد يستطيع. فصل. والثاني التقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تغيب الحشفة، عندكم تغيب؟ حطوها نفسها، أنا عندي فيها يا عين التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس كيف التقاء الختانين ونقول هو تغييب الحشفة؟ ووجه ذلك أن منتهى الختان من الرجل بعد الحشفة، فإذا التقى ختان الرجل بختان المرأة لازم من ذلك أن تغيب الحشف. فبعض الطلبة يظن ما التقى الختانين أن يمس رأس الذكر فرج المرأة بدون علاج، وليس كذلك. لا يمكن التقاء الختانين إلا بتغيب الحشفة، لأن الختان كما تعرفون تقطع الجلدة، كل الجلدة اللي على الحشفة. نعم. من اللي يتكلم؟ نعم. وجوبا. كيف يصلي بلا وقد خرج من السبيلين؟ أصل ما يجب الوضوء ولا الغسل إلا عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال وإن كنتم جنبا فطهر. نعم. أين أن الوضوء يجب عليه؟ نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة. فإن ولج في قبل الخنث المشكل. فإن أولد هو أصح. أصح. فإن أولج في قبل الخنث المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه فرج. لأنه لا يتيقن كونه فرجا، فلا يجب الغسل بالشك. والثالث فصل. طيب. ذكر بعض العلماء أنه لا غسل عليه في الإيلاج في بهيمة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، والفاعل بالبهيمة لم يجلس بين شعب الأربع، ولأنه قال إذا التقى الختانان، والبهيمة ليس لها ختان، ليس لها ختان. وكونه يتلذذ ككون الرجل يتلذذ إذا جامع بين فخذين، وهذا هو الذي يميل إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الصواب. ولكن هل معنى ذلك أن نقول إنه يجوز أن يفعل بالبهيمة؟ نعم، لا يجوز. كما أنه لو زنى بامرأة وأولج فيها قلنا أنه يجب عليه الغسل ويجب عليه الحد. والفاعل بالبهيمة أيضا يجب أن تقتل البهيمة، تقتل. فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيره فعليه ضمانها ولا تؤكل. أما بالنسبة له هو فقد ورد في الحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة، وذهب إليه بعض العلماء وقالوا من أتى بهيمة فإنه يقتل، لأن فرجها لا يباح بحال من الأحوال فيشبه فرج الذكر وهو اللواط، واللواط حده قتل. وقال بعض العلماء بل يعذر تعزيرا، وهذا أصح أنه يعذر ولا يقتل. أما البهيمة فتقتل. نعم. الدليل لأن الأصل فيما خرج من السبيلين أنه نجس. نعم. إيه بس هذا ما هو مو بالمنع الذي يوجب الغسل، ولهذا لم نوجب عليه الغسل. ما هي بواحدة، تختلف. ما يكون له رائحة المني اللي هاري بشهوة ولا غلظ المني. نعم. إيش؟ من قتلها. العلة من قتل البهيمة لئلا يعير بها. تمر من عند ناس يقول هذه زوجة فلان فيعير بها. ثانيا ربما تحمل، وإن كان هذا بعيدا من الناحية الطبية، لكن قد يجعل الله هذا آية فتكون فضيحة. ثالثا أنه ربما يحن إليها، لأن الذي يأتي البهيمة والعياذ بالله لم يأتها إلا عن شهوة شديدة، ولا يكون عنده ما يتمتع به سواها، فإذا لم تقتل يحن إليها ثم يذهب إليها مرة ثانية. كيف ذا بالرصاص؟ تضرب بالرصاص حتى يشف الأسهل. المهم منها لا تؤكل، حتى لو ذكيت ما تؤكل أبدا، تقتل. هكذا جاء الحديث. فصل. والثالث إسلام الكافر، وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن عتال وقيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي. قال الترمذي حديث حسن، ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة. عندكم كده يا شيخ؟ نعم. بالمظنة؟ نعم. أي نعم، أنا عندي بالظنة. لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر. والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل ولو كان أول الفروض لأمر به، وإنه أسلم العدد الكثير. نعم. ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لو أمر عندك الضواب. نعم. لو أمروا. نعم. عندي فلو أمر نصفة. نعم. فلو أمر بالغسل لنقل نقلا متواترا، فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. إسلام الكافر هل يجب الغسل أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنه يجب الغسل، ودليله أثر ونظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن عتال وقيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وهذان الحديثان يحتاجان إلى تخريج وإلى أن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. فمن العلماء من يقول إن الأمر هنا للوجوب لأنه الأصل في الأوامر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل من أسلم. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب. أما النظر، الدليل النظر في هذه المسألة هو أن الكافر لا يسلم من حدث موجب للغسل، لا سيما إذا كان كبيرا بالغا، ولو اغتسل في حال كفره لم يرتفع الحدث، لأن من شرط ارتفاع الحدث إيش؟ النية والإسلام، من شرط ارتفاع الحدث الإسلام، وهذا ليس بمسلم، فلو اغتسل لم يرتفع. فقامت المظنة مقام اليقين. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب الغسل لإسلام الكافر لأنه أسلم الجم الغفير والعدد الكثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ولو كان الغسل واجبا لكان مقدما على الأمر بالصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا به. وهذا استدلال قوي. وأما ما قيل إن الكافر قد يكون محدثا فنقول إن الأصل نعم عدم الحدث، وباب الطهارة الشك فيه ملغى مطرح فلا عبرة منه. وهذه الرواية أقوى من الرواية التي فيها الأمر التي فيها القول أو التي هي القول بوجوب واغتسال الكافر. ولكن لو فرض أنه أجنب في حال كفر ثم أسلم وهو لم يغتسل في حال كفر، هل يجب عليه الغسل أو لا؟ فيه قولان، منهم من قال يجب عليه الغسل لأن الحدث باق لم يرتفع، ومنهم من قال لا يجب لعموم عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم أن يعتصر، ولقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن في هذه المسألة الاحتياط أن يغتسل، وإن قلنا بأن الكافر لا غسل عليه إذا أسلم لأن الحدث قد وجد والأصل بقاؤه حتى يرتفع بدليل شرعي. نعم. يبنى على خلاف، لا هذا اللي نرى أن الاحتياط أن يغتسل، الاحتياط هو الواجب، الاحتياط لا، إذا قلنا إن الاحتياط أنه يغتسل معناه أنه إذا صلى فالاحتياط أن يعيد، الاحتياط قد يكون وجوب لكنه دون الوجوب، يعني إذا قال لك العالم الاحتياط كان معناه دون الوجوب لكنهم كالملزم به. نعم. هذا سؤال وجيه يا ترى. يقول لماذا أخذتم ببعض الحديث دون بعض؟ نعم. قالوا أخذنا بذلك لأن الحديث فيه مقال. واستحلال دم المسلم أو الرجل أشد من استحلال البهيمة، لأن البهيمة مال ويجوز أن يعذر بإتلاف المال، وأما الآدمي فهو نفس، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أصل. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه، ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لأن الإيجاب بالشرع ولم يوجب لها من الشرع، لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوف عليه وعنه يجب بها لأنها ولم يوجب بها. نعم ولم يوجب بها نصها والله فيها أحسن يعني يقول ولا يجب الوصول بالولادة يعني عندنا أصح ولم يوجب وهي أصح ولم يوجب بها ولا هي في معنى المنصوف عليه وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. فصل ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود. وفي بعض آية الرواية ليس الجنابة هذه ليس بمعنى إلا فهي أداة استثناء. وفي بعض آية الروايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية. فصل ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. رواه معاذ. قال بعض أصحابنا إذا توضأ الجرب حل له اللبس في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه. فصل ويستحب هذا هو الصحيح أن الجنب إذا توضأ فله المكس في المسجد ولو أحدث لأنه بوضوء خف عنه أثر الجنابة. فصل ويستحب ما بدل أربعة ما يخلق. فصل ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. ويستحب له الوضوء فليرقد اللام هنا للأمر للإباحة لأن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يرقد أو لا قال نعم إذا توضأ فليرقد. ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل. اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للجنب أن ينام من غير وضوء؟ فمنهم من قال لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا توضأ فليرقد. ومنهم من قال يكره ينام على غير وضوء. ومنهم من قال يباح لأن مسلم روى في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. والأحوط الإنسان لا ينام إلا على إحدى الطهارتين لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فسمى الله النوم وفاة. ولا ينبغي الإنسان أن ينام إلا على أقل الطهرين. ولكن إذا توضأ ثم انتقض وضوءه فهل يكره أن ينام؟ نقول في هذا ما قلنا فيه إيش؟ في اللبس في المسجد. ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها. صح. أيضا إذا أراد أن يأكل وعليه جنابة فليتوضأ لأن هذا أفضل وأحسن. وكذلك إذا أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فالأفضل أن يغسل ذكره ويتوضأ لأن ذلك أنشط له. ولكن لو لم يفعل فلا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وأما الحائض فلا يستحب لها الوضوء لأنها لو توضأت فحدثها باق خلاف الجنوب. والله أعلم. إيش؟ كيف؟ إيه؟ لا يقرأ آية ولا بعض آية إلا إذا لم يقصد القراءة مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم قصد البسملة فهذه آية. يرد السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، وهي على ضربين كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن واللبس في المسجد، ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه. رحمه الله في القرآن ظاهر من قراءة القرآن لا تستباح إلا بالغسل. وأما قوله لبس في المسجد فالصحيح أن لبس في المسجد يستباح بالوضوء. نعم. فيغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن أصول شعره ويخلله بيده، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ثم يدلك بدنه بيده. وإن توضأ إلا غسل رجليه. وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا. فحسن. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. نعم. متفق عليهما. الضرب الثاني: المجزئ، وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل. والتسمية ها هو بدنه وشعره. نعم. شعره متفهم. ويعم شعره وبدنه بالغسل. والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مظفورا لما روت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. ولا يجب ترتيب الغسل لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق. ما هو البداءة بما ذكرناه؟ يعني في الوضوء أولا ثم بالإفاضة على الرأس 3 ثم بغسل سائر الجسد، ويبدأ بما يمنه. والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره ولا موالاة فيه، لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. فصل الموالاة تتابع ولكن هذا القياس الذي قاله رحمه الله فيه نظر، يقول انها طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة، هذا القياس معارض لأنها عبادة واحدة، فالتفريق بينها يمنع بناء بعضها على بعض، وعلى هذا فالموالاة واجبة. كيف يقول لرجل اغتسل نصف جسده في الصباح ونصف جسده عند الظهر؟ أين وصل؟ نعم لو كانت نجاسة، لو كانت الجنابة نجاسة لقلنا لا بأس أن تغسل جانب الثوب النجس في الصباح وتغسل بقيته في المساء، لكن هذه طهارة عن حدث فاشتلطت فيها الموالاة كالوضوء، هذا بأس. وأما سقوط الموالاة الترتيب فيها فلأن البدن في الجنابة عضو واحد فلم يكن فيه ترتيب. واضح يا جماعة؟ إذن فقياس المؤلف رحمه الله معارض بقياسين أصح منه. الأول إيش؟ أنها عبادة واحدة فاشترط فيها الموالاة كالصلاة وغيرها. الثاني نعم، ولأنها طهارة عن حدث فاشترط فيها الموالاة كالوضوء، هذا هو الصحيح. نعم القدمين إما أن يؤخر غسلهما كما في حديث ميمون، وإما أن يغسلان على الوضوء كما في الحديث عائشة، لأن عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة، وميمونة ذكرت أنه أخر. وعندي والعلم عند الله أن السبب في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في حديث ميمونة أن الماء كان قليلا والأرض ليست مثلثة كما في أراضينا، وإنما هي طين، فمن أجل قلة الماء أخر غسل القدمين إلى آخر شيء. ويدل لذلك أنه في حديث ميمونة لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض 2 أو 3، لأن ذلك أسرع في الإنقاء، ولم يفعل ذلك في حديث عائشة، فكأن الماء طيب والله أعلم، فأخر غسل رجليه هذا الظاهر. نعم كيف؟ نعم